بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 93 بعد 300، سورة القصص. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. يقول الألوسي مفسرا لهذه الآية: فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، فهو شيء شأنه أن يتمتع به ويتزين به أياما قلائل، ويشعر بالقلة لفظ المتاع. إذن هكذا يقول علينا وعليه رحمة الله. وفي سورة الحاقة في الآية 24: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والطبري أسند هناك من قول قتادة: إن أيامكم هذه أيام خالية، هي أيام فانية تؤدي إلى أيام باقية، فاعملوا في هذه الأيام وقدموا فيها خيرا. ولماذا الحث على العمل؟ لأن الأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة، ومادة لنعيمها، وأصلا لسعادتها. وأيضا هذا المعنى الذي ذكره الألوسي في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني بمقدار متعة يذهب الإنسان إلى الصحراء يأكل ويشرب ويلعب ثم يعود. فهذه الدنيا من أولها إلى آخرها أمام الآخرة الباقية بمثابة متاع. نعود إلى قول الألوسي. إذن يقول: فهو شيء شأنه أن يتمتع به ويتزين به أياما قلائلا، ويشعر بالقلة لفظ المتاع. ولذلك نحن نقول بأن متاع الدنيا متاع لأنه يذهب، أما الآخرة فيقال له نعيم لأنه باق. يقول: وكذا ذكر أبقى في المقابل، لأنه في الآية الكريمة: ما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وهذا المعنى أيضا في سورة الأعلى: والآخرة خير وأبقى. وربنا قال عن هذا: قال إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يقول: في لفظ الدنيا إشارة إلى القلة والخسة. وما عند الله، تأمل ما عند الله، فهذا الشيء الذي عند الكريم هو كريم. قال: وما عند الله في الجنة وهو الثواب خير في نفسه من ذلك، لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة. وأبقى لأنه أبدى، يعني لأنه أبدي. يعني هنا هذه الآية الكريمة أبدت بأنه أبدي، أي أنه باقي. قال: وأبقى لأنه أبدي، وأين المتناهي من غير المتناهي. أفلا تعقلون، أي ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا الأمر الواضح، أي ألا تتفكرون فلا تفعل هذا الأمر الواضح، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالإنسان لا بد أن ينظر في أجله ومدة حياته، وأيضا ينظر في مدة هذه الدنيا وأنها فانية. وكل يوم يمر علينا يذكرنا بفناء هذه الدنيا الفانية. ثانيا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. يقول السعدي: فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الآخر على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. وتأمل أن العقل سمي عقل لأنه يعقل به الإنسان الخير وينعقل به عن الشر، ومن ذلك أنه الإنسان يقدم الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. ثالثا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يقول الطبري: وما عند الله لأهل طاعته وولايته خير مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها، لأنه هذا زائل ويذهب، إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك لا محالة، ثم تذهب إلى ربك فرادا وتذهب من غير شيء حفاة عراة غرلا. رابعا: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ربنا هؤلاء، يقول البقاعي إشارة إلى الأتباع، الذين أغوينا أي أوقعنا الإغواء وهو الإضلال بهم بما زينا لهم من الأقوال التي أعاننا على قبولهم أنها منا، مع كونها ظاهرة العوار واضحة العار، ما خولتنا في هذه الدنيا من الجاه والمال، ثم استأنفوا ما يظنون أنه يدفع عنهم، فقالوا أغويناهم أي فغوا باختيارهم. إذن تأمل هذه الآية الكريمة وتأمل البراءة، براءة الطواغيت ممن يتبعهم. قال الذين حق عليهم القول الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقرين بغوايتهم وأغوائهم، ربنا هؤلاء أي التابعون الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، أي كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كريمة العذاب، تبرأنا إليك من عبادتهم أي نحن براء منهم ومن عملهم، ما كانوا إيانا يعبدون وإنما كانوا يعبدون الشياطين. خامسا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يقول الطبري: يقول فخفيت عليهم الأخبار من قولهم قد عمي عني خبر القوم إلى خفية، وإنما عني بذلك أنهم عميت عليهم الحجة فلم يدروا ما يحتجون، لأن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في المعذرة وتابع عليهم الحجة، فلم تكن لهم حجة يحتجون بها ولا خبر يخبرون به مما تكون لهم به نجاة ومخلص. إذن يقول تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا من الذي يجيب عليها؟ يجيب هذا الذي يتبع الحق ويسير على الدليل ولا يقلد أحدا، إنما يتبع الدين الخالص كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقف عند الآية دي مليا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد، هذا الجواب الذي ينفع، الإيمان والانقياد واتباع السنة وترك البدع. ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينطقوا بشيء، ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم فيما لا يجيبون به ولو كان كذبا، لأنه لا ينجي في تلك اللحظة إلا الجواب الصحيح. ولذلك الإنسان في حياته يحرص غاية الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، ويتعلم الإنسان طريقة النبي في صلاته في صيامه في معاملاته، وهكذا لا بد أن يتفقه الإنسان حتى يعبد ربه على هدي النبوة. سادسا، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. يقول ابن كثير: وعسى من الله موجبا، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة. إذن الآية الكريمة: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم، ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى، وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصي، وآمن بالله فعبدهم، وآمن برسله فصدقهم، وعمل صالحا متبعا هدي النبوة. قال: فعسى أن يكون، يعني من جمع هذه الخصال، من المفلحين الناجحين والناجين، الفائزين بالمطلوب والناجين من المرهوب. فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. سابعا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يقول القرطبي: قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك، بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة. وسبحان الله، نحن في هذه الليلة قد رفعنا الصورة التي فيها تعليم صلاة الاستخارة والحديث الوارد في ذلك، وتأمل أن هذه صلاة الاستخارة تأتي بعد أي شيء؟ تأتي بعد الصلاة وقراءة القرآن. فتأمل ذلك عند الإنسان يقدم الصلاة ويقدم قراءة القرآن. وتأمل الإنسان لما يستخير الله في أمر الدنيوي متى صارت عقب الصلاة، حتى يجعل الإنسان همه الآخرة، وإذا أراد شيئا من أمور الدنيا إنما يجعله بلاغا للآخرة. وقف عند الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات، ونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفرادهم باختيار من يختاره ويختصر من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيء، وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحب ونحو ذلك مما أشرك به المشركون. وفي هذا تنبيه أن الإنسان إذا مر به قدر من المقدورات المؤلمة عليه أن يصبر وأن يحتسب، وأن يعلم أن الأمر كله لله، وأن منتهى كل شيء لله تعالى، وأن الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى. فمن أحسن إليك فبتدبير الله تعالى، ومن منعك فهو قدر الله سبحانه وتعالى وتقديره. وقد يكون في الإعطاء عطاء، وقد يكون في المنع عطاء، حتى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والأوبة والإيمان بالقدر. معاني الكلمات: أغوينا دعوناهم للغواية فاتبعونا، فعميت فخفيت، الخيرة الاختيار. العمل بالآيات: أولا، استغفر الله تعالى وتب إليه هذا اليوم 70 مرة، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فالاستغفار يكثر منه الإنسان ولا ينفك عنه، والإنسان حينما يستغفر الله ينوي أن لا يعود إلى الذنب ويطلب من الله المغفرة ويطلب من الله أن يذهب عنه ضرر الذنب. ثانيا، حدد أمرا أنت مقبل عليه من أمور دنياك، ثم صل ركعتين للاستخارة وادعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، طبعا الإنسان يسمي الحاجة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو تقول عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو تقول عاجلي أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذا طبعا من الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ثالثا، سل الله تعالى أن يصلح علانيتك وسريرتك، والإنسان يجتهد غاية الاجتهاد لإصلاح السريرة، ويجتهد غاية الاجتهاد لإصلاح العلانية، ويتعبد ربه بكل لحظة يلحظها وبكل عمل يقوم به. بل إن الإنسان يلحظ أوامر الله ليؤديها، ويلحظ المناهي ليجتنبها، محتسبا كل شيء لله تعالى. التوجيهات: أولا، لا يشغلك طعام ولا لباس ولا مسكن في الدنيا عن ما في الآخرة، بل هذا أمر الدنيا اجعله بلاغا للآخرة، حتى يقال لك يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيجتهد الإنسان في الأيام الخوالي هذه لأجل الأيام البواقي. ثانيا، براءة رؤساء الضلالة من أتباعهم يوم القيامة. فإذا أنت تعلم أنهم سيتبرؤون، احذر أن تجامل أحدا في غير طاعة الله، وكن سائرا على محاب الله سبحانه وتعالى دواما. ثالثا، إذا جاءك الدليل الصحيح فامتثله واعمل به، وتذكر أن الله تعالى سيسألك: ماذا أجبت الرسل؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ والإنسان به حاجة أن يتعمل، الإنسان به حاجة أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسير عليه. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة